الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بقي من الجزء الثاني من تفسير الشيخ السعدي آية رقم 246 من سورة البقرة. تبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل يتبعون قال النبي لهم بعثنا عليهم قالوا سبيل الله قال هل عليكم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعثكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك ولكن تعلم من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والله يؤتي ملكه من يشاء والله غني حميد. وقال نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فهذه قصة سلمكم الله يذكرها رب العزة عبرة مراغبا للمؤمنين في الجهاد، وأن من كان قبلنا نبي من الأنبياء قبل داود عليه السلام بفترة وجيزة قبل داود عليه السلام، وكان بنو إسرائيل قد قهروا وظلموا، فطلبوا من نبيهم أن يجاهدوا عدوهم، فنبيهم حذرهم من هذا الطلب وأنهم عسى أن لا يقوموا بالجهاد، لأن الجهاد كما ذكرنا يحتاج صبر ومصابرة، فخشي أن يكون مجرد كلام بغير نية صادقة، فادعوا أن نيتهم صادقة في ذلك. فرشح نبي الله لهم طالوت ملكا، فتعجبوا كيف يكون طالوت عليهم رئيس وملك للجيوش وليس عنده الأموال وليس من الأغنياء، فكان المعيار عندهم كثرة المال. والصواب أن في قيادات الجيش المطلوب القوة الجسدية والقوة العقلية، العلم بسياسة الحروب، وهذه متوفرة في طالوت. ثم إن الله عز وجل جعل لهم آية تدليل على حقيته بهذه المهمة، وأنهم يأتيهم التابوت. يذكرون على التفسير أن التابوت فيه ميراث موسى عليه السلام، فسرد منهم فأرجعته الملائكة عيانا أرجعته لهم الملائكة، فهذه من آيات مصداقية أحقية طالوت بالملك، وأن نبيهم صادق في ذلك. ثم سلم، لكن طالوت أراد أن يميز، لأن في القتال سلمكم الله ما يصلح تأخذ من هب ودب، يفسدون عليك القتال ويزرعون في قلوب الصادقين الرعب، وهذا يسر وهذا يعطي العدو أكبر من حجمه وهكذا. فلا بد في الجهاد من أخذ الخلص الصادقين، أما البقية الذين يعني فسادهم أكثر من الانتفاع بهم ما يؤخذون. الآن سنقرأ ننظر ما هو الابتلاء الذي ابتلاهم به طالوت عليه السلام من أجل إيش؟ أن يميز. نعم تقرأ. فلما أرسل الله بالنور قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني وقد لم يطعم فإنه مني إلا من اعتبر غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما تغلبوا والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزمهم بإذن الله وقتل داود داود وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا فتح الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. إذن هذا الابتلاء الذي ابتلاهم به طالوت وأن اختبرهم بنهر وأن من شرب منه فليس مني ولن يذهب معنا للقتال ومن لم يشرب منه فإنه مني إلا من اغترق غرفة بيده، شيء يسير أذن لهم إذهاب لما في نفوسهم. فالأكثر شربوا وما نجحوا في هذا الاختبار، إنما تجاوز معه عدد يسير، قالوا عدد أصحاب بدر 313 قريب من ذلك، هؤلاء الذين تجاوزوا لقتال العدو مع طالوت، وكان من ضمن الجند داود عليه السلام، وداود عليه السلام هو الذي قتل جالوت زعيم الكفار وزعيم الأعداء، وآتاه الله الملك بعد هذه الواقعة، اصطفى رب العزة داود بالملك والحكمة والرسالة وعلمه مما يشاء. ذكر الشيخ فوائد في هذه الآيات، منها سلمكم الله أنها من أدلة رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن معروف أن هذه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بدهور، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن علم غيبي قد مضى وبالتفصيل والحوارات الدقيقة والتفصيلية التي دارت وعلى أكمل وجه وأكمل بلاغة، ولو طلب من أي كافر وأي بليغ من الكفار أن يتكلم عن قصة طالوت وهذا النبي وكيف مناظرته لقومه من ثم ابتلاء طالوت ثم قتل داود لجالوت، لو طلب منه أن يؤلف فيها صفحات ستنظرون كيف أنها يعني كلام ناقص، كلام البشر تنتقده، ينتقده أي واحد. نحن الآن نكتب بحوث وهذا يرسل أن الكلمة الفلانية خطأ، وهذا يرسل أن التعبير الفلاني خطأ، وهكذا بحوث أحيانا نصير سطر سطرين ومع ذلك يحصل إيش؟ نقص وتعقبات. وكتاب رب العزة من 1400 سنة ما أحد استطاع يتعقبه في حرف، وقال لا الكلمة هذه لا بد أن تكون هنا، أو ما أحد استطاع. ثم سلمكم الله فضيلة الجهاد في سبيله وثمرات عظيمة الجهاد، منها حفظ الدين وحفظ الأوطان، حفظ الأموال والأبدان والأعراض، وأن المجاهدين وإن يعني صاروا في عناء لكن العاقبة حميدة بإذن الله، العاقبة حميدة. ثانيا لجندنا وجند دول الخليج المرابطين على الثغور، نسأل الله عز وجل أن يعزهم وينصرهم. منها سلمكم الله الانتداب لرئاسة من فيه كفاءة، يختار في الرئاسات أي رئاسات خاصة رئاسات القتال لا بد أن لا يكون فيه مجاملة، وهذا ابن فلان وهذا لا، لا بد أن يختار شخص فيه كفاءة. وذكرنا لكم كفاءة ترجع إلى أمرين، نعم، القوة الجسدية والقوة الذهنية، العلم بسياسة الحروب. ثم سلمكم الله، لذا كثير من الصحابة أعلم من خالد بن وليد، لكن خالد بن وليد تفوق عليهم بقوة جسدية وقوة سياسة الحروب، فكان يختار معنا. أبو هريرة أعلم منه، كذلك كثير من الصحابة أعلم منه، كذلك علي بن أبي طالب جمع الأمرين، سياسة والقوة والعلم الشرعي. ثم سلمكم الله، ذكرنا لكم أن ينبغي لأمير الجيش أن يتفقد رعيته وينظر من هو غير صالح وعنده خور وعنده ذعر وينشر إشاعات، فهذا يستثنيه. وهكذا إن نبي من الأنبياء لما أراد القتال قال لا يتبعني 3 لأنهم غير مهيئين للقتال، رجل عقد على امرأة ولما يبني بها، عقد على امرأة ولما يبني بها. وأنا أتصل أمس بشخص على وشك أن يعقد وأريد أن يرشدني لطريق، فذهنه مضيع وأنا أصل للطريق ويرجعني وأصل ويرجعني، ثم تذكرت أنه على وشك الدخول فعذرته. إذن نبي من الأنبياء 3 قال لا يتبعوني، الأول قلنا من عقد على أمره ولما يبني بعد، والثاني ينتظر ولادة عنده غنم ينتظر انتاجها على وشك ان تنتج، ورجل بنى بيتا ولما يسقف، انا ذكرته بالمعنى. لكن هذه 3. كذلك سلمكم الله من الفوائد عند الحضور عند المعركة ينبغي تقوية المجاهدين وتذكيرهم بأن النصر من الله، فطالوت وكذلك من كان قوي الإيمان، لأن حتى الذين تجاوزوا 313 منهم من أصابوا ضعف لما رأى العدد الكبير، وهناك من هو ثابت، فهؤلاء ثبتوا أصحابهم. هكذا يثبت القوي، من ثبته رب العزة، من وجد فيه ضعف أثبت على الدروس العلمية فيها خير، من هو ثابت ويثبته وينصحه لما فيه صلاحه في كل الأمور، خاصة أمور القتال. ثم سلمكم الله أن العزم على القتال غير عن حقيقته، العزم على القتال. فهؤلاء كان عندهم عزم على القتال، لما كانوا في الوادية ورأوا الحقيقة، وأن الآن ما فيه كلام، الآن فيه موت أو حياة، فضعفت عزيمة البعض. بعض الناس كلامه أكثر من حقيقة فعله، وهذا حصل عند بعض الناس، قتال قتال قتال قتال، ثم لما رأى رصاصة أصابت صاحبه ذعر وترك القتال، مع أنه هو كان ممن يشجع على قتال الحوثة، لكن لما رأى الموت أمامه عيانا علم أن الكلام يختلف عن الفعل. وهكذا الشيخ قال العزم على القتال والجهاد غير حقيقته، يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته. يتصلون الناس، عندكم درس؟ عندنا درس والله بعد العصر، ونجلس أحيانا ساعة ونصف إلى ساعتين، خلاص معكم إن شاء الله، ثم يجلس وتنظرنا تنحل العزيمة، تنحل العزيمة. طيب، ثم سلمكم الله، نقرأ تلك الرسل. تم الآية 254. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذن رب العزة يخبر أن الرسل فاضل بينها سبحانه وتعالى، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، موسى عليه السلام كليم الله، وإن كان نبينا حصل له تكليم رب العزة، لكن اختص موسى بذلك لأن هذه يعني رب العزة كلم موسى كثيرا فخص موسى بذلك، وإلا حصل لنبينا هذا الشرف. ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، الدلائل التي تدل على نبوته، على نبوته بينات دالة، منها أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وحصل لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه عاد عين لبعض الصحابة كانت قد فقئت، لكن عيسى عليه السلام هذه معجزة كانت مستمرة عنده وخص بها، كانت بينة واضحة لمن أراد الإيمان، وأيده رب العزة كذلك بروح القدس على معنيين: روح القدس المعنى الأول الإيمان، والروحانية التي تحصل بهذا الإيمان والقوة والتأييد. فنال عيسى عليه السلام نصيبا عظيما منها. وقيل روح القدس المقصود جبريل عليه السلام، لكن الأول يقول الشيخ هو الأصح، هو الأصح، وأيدناه بروح القدس. ثم ذكر رب العزة أنه قادر على أن لا يختلف أحد ولا يقتتل الناس، لكن لحكمة أرادها رب العزة أن يختلف الناس بعد ما ينزل عليهم البينات، فأهل الباطل يعادون أهل الحق حسد من عند أنفسهم، رئاسات وأموال ومناصب وهكذا، وأهل الحق كل هذا لا يريدونه، ويريدون هداية الخلق. ثم حث رب العزة عباده على الإنفاق، يوم لا ينفع بيع ولا خلة ولا شفاعة، طبعا إلا من أذن له رب العزة بالشفاعة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له عدة شفاعات، منها الشفاعة العظمى، يسجد يقول أنا لها أنا لها، فيسجد لله عز وجل ويقول رب العزة، ويحمد رب العزة بمحامد، يقول رب العزة ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، هذه تسمى الشفاعة العظمى. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، يقول رب العزة إنا لن نسوءك في أمتك، ويأذن رب العزة للملائكة والأنبياء يشفعون ممن دخل النار من أهل التوحيد فيخرجون وقد صاروا حمما فيوضعون في نهر الحياة، في رواية في أنهار الجنة. نعم كمل قراءة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفراد لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية سلمكم الله آية 255 تعتبر أعظم آية من آيات القرآن. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب: أي آية عندك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبي أي آية عندك أعظم؟ فقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. احتوت هذه الآية على معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى، احتوت على معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات. ننظر: الله الذي له جميع معاني الألوهية، لأن رب العزة اتصف بصفات الكمال فاستحق توحيد الألوهية. لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة. حياة الناس ناقصة، أما رب العزة حياته سبحانه وتعالى كاملة، من السمع والبصر والقدرة والإرادة، كمال البصر، كمال السمع، كمال القدرة، كمال الإرادة، وغيرها من الصفات الذاتية. القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال، لأن الخلق يحتاجون إلى الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مخلوقاته. لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن السنة بداية النوم، مقدمات النوم النعاس، هذا من دلالة الضعف والنقص. فرب العزة لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. لذا اليهود تنقصوا رب العزة لما قالوا أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، وهذا من تنقص اليهود لرب العزة. له ما في السماوات وما في الأرض تحت ملكه وقهره، ومن كانت المخلوقات تحت ملكه وقهره لا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لابد من إذن، وما يأذن رب العزة إلا لمن يرضى عنه، يكون من أهل التوحيد. ولا يشفعون إلا لمن رضي عنه كذلك، فالكفار لا تحصل لهم الشفاعة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما مضى وما يستقبل من أعمالهم، ولا يحيطون بشيء من علمه. ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. من القائل ولمن؟ الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام، قال الخضر ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر. ثم سلمكم الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعطي بعض العلوم من شاء من خلقه. وسع كرسيه السماوات والأرض، قال ابن عباس رضي الله عنه كرسيه موضع قدميه، وما الكرسي والسماوات، ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلا، والسماوات والكرسي أمام العرش إلا كحلقة في فلا، حلقة في فلا صحراء عظيمة. كذلك سلمكم الله، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا يثقله حفظ السماوات والأرض، كل تحت حفظ الله ورعايته. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الدين الإسلامي لكماله ووضوحه لا يحتاج أن تكره الناس فيه، لا إكراه في الدين. قيل أنها نزلت في أناس من الأنصار، كانت في الجاهلية المرأة تكون مقلاة، مقلاة يعني لا تنجب، فتجعل عليها نذر إن الله عز وجل وهبها الولد أن تهوده، تعطيه لليهود ليصبح يهوديا. فلما أجل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة، كان هؤلاء الذين تهودوا من أبناء الأنصار أرادوا الخروج معهم، فأراد أهلهم أن يلزموهم بالإسلام، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. عبد الله بن سلام رأى رؤيا أنه جاءه وصيف فأخذه إلى عمود وفي آخر عمود والعمود هذا من الأرض إلى السماء وفي حلقة. قال ارقه. قال لا أستطيع. فأعانه الوصيف الوصيف عن الخادم حتى بلغ الحلقة هذه فتمسك بها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية قال أنت على الإسلام حتى تموت. العروة الوثقى تمسك بالدين الإسلامي بقوة لا انفصام لها، لا تنفك هذه العروة والله سميع عليم. ثم أخبر رب العزة أنه ولي للمؤمنين من عليهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور، فأنت الآن في نور من رب العزة بهذا الإيمان. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، لا يريدون لهم الهداية. نعم نقرأ قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود. نعم. لا ننتهي من قصة النمرود. النمرود هذا أحد البغاة الضلال الذين ادعوا الربوبية، فناظره إبراهيم عليه السلام، لأن مناظرة مثل هذا الرجل وإقامة الحجة عليه إقامة الحجة على أتباعه، وعنده دعاوى عريضة باطلة. انظر لما قال له إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت، من ربك؟ ربي الذي يحيي ويميت، أليست هذه حجة عظيمة؟ حجة والله، ربي الذي يحيي ويميت، كل واحد يسلم بهذا. الحياة والإماتة بيد من؟ بيد الله عز وجل، ما أحد يعني الآن حتى الكفرة ربما ما أحد منهم يدعي أنه يحيي ويميت. النصارى يعلمون أن الحياة والإماتة بيد الله، أشركوا مع الله ادعوا له ولد، لكن ما يدعون أن الله عز وجل ليس بيده الحياة والإماتة، وكثير من الكفار. لكن هذا يقول إلهي الظلمة والنور، هذا يقول إلهي الشمس، هذا يقول إلهي كذا، وهكذا عندهم اعتقادات باطلة. أما هذا تعدى ضلاله، فذكروا أنه جاء بشخص فأمر بقتله، هذا أمته أنا، وجاء بشخص آخر قال قد عفوت عنه، قال أحييته. وهل إبراهيم عليه السلام مقصوده هذا؟ لا، الإماتة والحياة الحقيقية ليس الأمر بالقتل والعفو، لا إشكال ما دام. نعم إيش نقول؟ أن إبراهيم عليه السلام لم يلغي الحجة الأولى تنزلا معك أنك تحيي وتميت، فإن الله يأتي بالشمس، أين الإشارة؟ أشرف من المشرق ولا تتغير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى عهدنا؟ ما تتغير، هذه الشمس تخرج من المشرق من تلك العهود، بعد فيها من المغرب يوم واحد بس. يا أيها النمرود أخرجها لنا من هذه الجهة. فبهت الذي كفر. ثم كذلك رب العزة يذكر قصة أخرى دليل على قدرته على إحياء الموتى. تقرأ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال كم لبثت 100 عام فانظر إلى الطعام وهو ربك لم يتسنى وانظر إلى نهارك ولم يجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لنا فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. في هذا الجلسة نحاول أن لا ندخل في المسائل الخلافية والترجيحات، فنبقى مع ترجيحات الشيخ السعدي، لأن الدخول في المسائل الخلافية يأخذ وقت في التحضير وما نستطيع، فنبقى الآن مع ترجيحات الشيخ السعدي وقلنا فيها بركة فيها بركة. فهنا الشيخ بالنسبة لهذا الرجل الذي مر على قرية وقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، صار عنده شك في قدرة الله عز وجل، فرب العزة جعل له مثال من نفسه. طبعا مشهور أنه عزير عليه السلام، لكن الشيخ قال لا، هذا رجل شك في قدرة الله عز وجل. وعلى من قال أنه عزير عليه السلام يتأولون الآية بمعنى آخر، تراجعون التفاسير، لكن نبقى الآن أنه رجل شاك. فرب العزة جعل له مثال من نفسه، وأنه سبحانه وتعالى أماته، وكان معه حمار وطعام، فأحيا رب العزة بعد 100 عام. 100 عام يعني الذين كانوا في عهده ماتوا، إن كانت أعمارهم مثل أعمارنا 100 عام. ثم أحيا رب العزة حماره وأرجع عظام حماره أمام عينيه، تتركب واللحم يتركب هكذا آية. ثم سلم لله عز وجل لما رأى هذه الآية، وأعطى رب العزة آية أخرى وأن الطعام الذي ما يبقى يوم يومين إلا ويفسد بقي 100 سنة ما تغير، وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك كما ذكرنا لكم، أرجى رب العزة حيا أمامه. ولنجعلك آية للناس، قيل أن آية علم الناس أنه هذا من أهل العصر الأول، وقيل أنه كان حافظ التوراة، ما كان أحد يحفظ التوراة عن ظهر قلب، فهو أتى بها عن ظهر قلب. نعم تقرأ. وإذ قال إبراهيم قال ولم تؤمن قال بلى ولكني قل إن ربي قال خذ 4 من الطير فطرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عليم حكيم. إذن كذلك هذه قصة إبراهيم عليه السلام، أنه سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لم يشك، لو كان شك نحن أولى بالشك منه، لكن لم يشك، إنما سأل ربه أن يريه إحياء الموتى. قال له ربه أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذا أحد الحكم من العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرضية الصلاة ورأى الجنة والنار، لأنه كان مات عمه وماتت خديجة وتكالبت قريش عليه، فأراد رب العزة أن يقوي بما شاهد من الآيات العظام، كذلك استجاب رب العزة لإبراهيم عليه السلام لينقله من علم اليقين نعم إلى عين اليقين، عنده علم اليقين لكن أراد أن يرى ببصيرته، وفعلا أمر رب العزة أن يأخذ طير ويقطعها 4 أجزاء ويجعل على كل جبل من كل طائر جزء ثم يدعوها فتأتيه، كل عضو يتركب مع الآخر. سبحان الله شيء عظيم. نعم تم. هذا حسن رب العزة عباده على الإنفاق، وأرشدهم بعد الإنفاق أن لا يتبعوا هذا الإنفاق بالمن والأذى، لأن المن والأذى بعد الإنفاق يذهب أجر الإنفاق. والأجر جعله رب العزة عنده دلالة على عظم هذا الأجر. ورد في الحديث أن رجل من الصحابة أتى بناقة مخطومة وتصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأتين يوم القيامة 700 ناقة مخطومة، أجور مضاعفة، إن الله عز وجل يأخذ صدقة أحدكم فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير مثل الجبل، يضاعف رب العزة الأجور. ومن لا يكن عنده قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، الشيء القليل مع الكلام الحسن الكلمة الحسنة أفضل من أن تعطيه أموال كثيرة ثم تعيره وتمن عليه. ورب العزة حذر أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وضرب لذلك مثال كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر مثله، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، صفوان حجر أملس وعليه تراب يصيبه ما ينبت لكن لا يطول عليه أمد إلا ويذهب هذا النبات، ما يكون له جذور عميقة ولا يثمر شيء. كذلك هذا الذي تصدق ما جعل صدقته في مكان عميق وما أثمرت له حسنة، أبطلها بالمن والأذى فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. نعم. فيه سلمكم الله ذكر مراتب الإحسان والصدقات 4 مراتب، العليا الإنفاق الصادر عن نية صالحة، الإنفاق الصادر عن نية صالحة. الثانية الإحسان القولي بجميع الوجوه الذي يدخل السرور في المسلم، يسر والاعتذار، ثم الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل، من أساء إليك تعفو عنه. ثم الرابعة سلمكم الله التي فيها تصدق وفيها شيء من أجر، قد يكتب له أجر لكن هذا الأجر ينقص بهذا الأذى، وكل ما زاد في الأذى والمن نقص من أجره. نعم تقرأ. فهذا المنفق، المنفق الآن مثل للمنفق ومثل للذي يذهب بركة أجوره. المنفق مثل رجل عنده بستان على ربوة، ربوة عظيمة، وهذه الربوة مكان مرتفع، ومعروف أن المكان المرتفع أقوى وثمره أفضل، يتعرض للشمس، يتعرض للرياح الطيبة. أما الذي هو مخفي وفي ظل هذا أقل، يعني ثمار أقل نضجا. مع هذا الارتفاع يأتيه أمطار غزيرة وابل، فإذا لم يأتي وابل وأمطار غزيرة يبقى عليها أقل، ودائما هذه الجنة تؤتي أكلها ضعفين. فكذلك هذا الأجور تضاعف لهذا العبد، حسناته تضاعف. أما الآخر قرأت الآخر نذكر نقطة على معنى وتثبيتا من أنفسهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ورد حديث يعم كل الأعمال الصالحة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، حتى السلف يذكرون عنهم أنه إذا أراد الصدقة يجدد النية، ينظر هل هي لله أم رياء، إذا رأى أنها شيء داخله شيء من رياء يجدد النية حتى يجعلها لله عز وجل. والصدقة التي تنفع صاحبها كما سيأتينا صدقة السر، هذه صدقة السر أعظم، سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق نعم بيمينه حتى لا تعلم شماله من شدة حرصه على السر، يتصدق بيمينه ويكاد أن تكون شماله لا تعلم، يخفي ولا يقهر الفقراء، أنا أعطيتك وأنا كذا وأنظروا وهكذا، تعال عندي صدقة لك في السيارة، تعال عندي لك رطب، تعال عندي لك عسل، تعال عندي، لا السر مطلوب إلا إذا كان هناك مصلحة كإرادة حث الناس على الصدقات، مثل الصحابي الذي جاء بسرة من طعام أو شيء كادت يده أن لا تحملها بل قد عجزت، فلما رأوه الصحابة أتى بهذه الصدقة تتابع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعدها، هذا أجر السابق، أول واحد السابق للخير، كل أجور من بقي له أجور عظيمة يعني. نعم تمم تمم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، هذا الذي يمسك أو يتصدق مع الرياء، هذا مثل شخص عنده جنة وأثمرت وأينعت عنب ونخيل، ثم بعد ذلك هو أصابه الكبر وكان عنده عيال صغار يرعاهم ويطعمهم من هذه الجنة، لكن الآن كبر وما استطاع وهم يأكلون منها، لكن فجاءه إعصار، وهذا الإعصار فيه نار فاحترقت هذه الجنة. كذلك هذا يوم القيامة ربما يأتي بحسنات لكن تتلاشى، لا يقيم الله رب العزة لها وزن لأن ما كانت خالصة لله عز وجل. نعم تم. الله يعدك بالتعويض، والشيطان يعدك بالفقر، لا تخرج درهم، لا تخرج ستفتقر، والله عز وجل يقول أنك ستغتني. وكان بعض من كان في المدينة من الصحابة يأتون بالعذق وقد شرخ، ومعروف العذق إذا شرخ قطع يبقى بعض ثماره شيص يابسة تفسد، فما يكون له حاجة هو وأهله، فيعلقه في المسجد يقول للفقراء، وهذا من خبيث المال، فرب العزة نهاهم أن يقصدوا الخبيث. وحتى إذا جاء بعض الفقراء يريد منه شيء يضربه بالعصا فيتساقط يابس لا فائدة فيه، ثم لما حذره رب العزة كان الرجل يأتي بأحسن ما يجب. وأبو طلحة قال يا رسول الله إن الله أنزل ما قد علمت، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإن صدق لله ورسوله أرجو نعم برها أرجو برها أن أنال برها أن أنال برها. أنا ما أحفظ أنا طيب نبقى على حفظ ناصر. ثم سلمكم الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم له نعم لا قبل ذلك بخ ذلك مال رايح رايح عليك أجره، ذلك مال رابح، كأن نفس القصة هذه أرى أن تجعلها في الأقربين أرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها في حسان وآخر من أقارب أبي طلحة. نعم تمم. وَمَا تَقُولُ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ نَفْسٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ الصَّلَاةَ لِلْمَنِّ وَإِنَّ الصَّلَاةَ لِلْقَوَامِ وَإِنَّ الصَّلَاةَ لِلْقَوَامِ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ما دام رب العزة علقه بعلمه معنى هذا أنكم تؤجرون على الإنفاق، تؤجرون على الإنفاق. ثم بين رب العزة أن إخفاء الصدقة أفضل من المجاهرة بها إلا لمصلحة كما ذكر. نعم ليس للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، حبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله. بعض أهل العلم يدخل العلم، طلب العلم يدخله ويعتبره من الجهاد في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان أخوه يطلب العلم وكان هو يتكسب له ولأخيه، فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. ما فتح الله عز وجل عليك بالمكاسب، لعله بسبب تفرغ هذا الطالب لطلب العلم الأخ. ثم سلمكم الله، بيّن رب العزة أن هؤلاء الذين حبسوا لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، حتى مع حاجتهم لا يسألون الناس. كان أبو هريرة رضي الله عنه حابس نفسه لطلب العلم، فكان يبقى 3 أيام ربما ما يأكل شيء حتى يصرع، فيأتي الرجل ويضع رجله على وجهه يظن أن به جنون أو صرع، يقول والله ما بي من صرع لكن بي الجوع. وكان يتعرض لبعض الصحابة يسألهم عن معاني الآيات، يقول ما معنى الآية؟ فمرة تعرض لعمر موافق له عمر الخطاب، سأله عن معنى آية فأخبره، قال والله إني لا أعلم بها منهم، لكن يعني يريد أن أحد يدعو للمنزل. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا للمنزل وأطعمه. ثم سلمكم الله، هؤلاء لا يسألون الناس إلحافا إلا عند الضرورة القصوى، وإذا سألوا عند الضرورة لا يلحون، لا يلحفون في المسألة، لا يحفون في المسألة. هذا من صفاتهم، عندهم عزة نفس. نعم تم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع حرام الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما تزرعه به الله، يبين رب العزة، رب العزة سبحانه وتعالى بعد ما بين فضيلة الصدقات يبين صنف آخر من أهل الطمع الذين يرابون، يرابون يأكل الناس أموال الناس ظلما بهذا الربا، يضاعفونه. يأتي الأجل، كان ربا الجاهلية، يأتي الأجل ويقول ليس عندي، يقول أمد لك وتزيد، وهكذا كل ما يأتي الأجل أمد لك وأزيد، كما تفعل البنوك الآن، لكن بحيل، بحيل يدعون أنهم يبيعون لك حديد ويبيعون لك سكر وأنت لا استلمت سكر ولا شيء، اشترينا لك سكر وبعناه لك في الأوراق، ثم ما تدري إلا عليك 200,000 و300,000 وهكذا، شعارات إسلامية وشعارات مزيفة يعني. وأنت بعض الناس جهال يوقع على أوراق ولا يدري إيش وقع، أوراق يطوف 20 ورقة ولا يدري، بس يوقع يوقع كلها من هذا الباب، أن لهم الحق أن يبيعوا باسمك ووكلاء عنك، ثم يبقى على رأسك الدين، وهكذا كل ما تأخرت سددوا جعلوا على رأسك الدين. ثم سلمكم الله ذكر رب العزة أن هؤلاء الذين يرابون هيئتهم يوم القيامة كمن يتخبطه الشيطان من المس، يعني كص المصروع والمجنون. ورب العزة إنما أحل البيع، هم عكسوا قالوا إنما البيع مثل الربا. في نكتة بلاغية هنا، من يعرفها؟ لماذا ما قالوا إنما الربا مثل البيع؟ قالوا نحن لا نشك أن الربا حلال عندنا، حلال، البيع هو مثل الربا، البيع مثل الربا. هذه يذكرها بعض أهل التفسير أنهم من شدة دخولهم في الباطل جعلوا البيع الذي هو حلال مثل الربا. لا يعني لا أحد يحاول يقنعنا أن الربا حرام. رب العزة رد عليهم وقال أحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضع ربا العباس عم رسول الله، أول ربا يبدأ بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم وبأقاربه وهكذا. نعم تم. الربا وإن زاد فمصيره إلى قل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الآية السابقة ليس بها حجة للخوارج، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا رب العزة يخلد في النار أصحاب الكبائر ومنهم أصحاب الربا. نقول لا، هذه مثل غيرها من الآيات، أنهم يستحقون ذلك، يستحقون هذه العقوبة وهم تحت المشيئة، ولو عذبوا تنطبق عليهم النصوص الأخرى، نصوص الشفاعة، وأنهم يخرجون من النار لا يكونون كالكفار. نعم تم. أكبر أسباب اجتناب ما حرم الله من المكاسب تكميل الإيمان وتكميل حقوقه وأداء الصلاة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه من أعظم الأمور الأسباب التي تعين على ترك الربا وترك المحرمات. الإيمان الصادق مع الاتيان بأعظم ركنين بعد الشهادتين الصلاة والزكاة. نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا إذا تدعوكم بدين إلى أهل مسلم فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يتكلم الذي يكتب كما كلام الله فليشكر وليؤمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يخف منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يؤمن أو لا يستطيع أن يؤمن له فليؤمن وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين بأحجابكم فإن لم يكونا رجلين فرجلكم وأمواتكم فمن ترضون من الشهداء أن تصل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأت الشهداء إذا ما دعوا ولا تتمنوا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقرب عند الله وأقرب للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تجيبنا خيركم فلذلكم جناح ألا تكتبوها وأشركوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه حقوق منكم واتقوا الله يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وجدنا لو أن أصحابنا كانوا معنا. من أصحابنا؟ أنا دائما أقول ليلة 27 هنا الله مبارك أظن يبلغ عدد المصلون عدد المصلين 12,000 هذا المسجد يحمل 6,000 تقريبا بزيادة النقص في الخارج الله مبارك. ومسجد الشيخ زايد قالوا السنة الماضية ليلة 27 40,000 هؤلاء نسأل الله أن يهدينا وإياهم لو تحولوا لطلاب علم ايش سيصبح البلاد العباد. نسأل الله عز وجل أن يأتي بقلوب المؤمنين. هذه الآيات لماذا ذكرت هذا؟ هذه الآيات ذكر الشيخ فيها 50 فائدة آية الدين. نقرأ بعضها ما نستطيع أن نمر عليها كلها. وجدنا أن كان أصحابنا معنا. طيب ثم سلمكم الله فيها من هذه أطول آية تعتبر في المصحف. منها إرشاد رب العزة العباد إلى ما يحفظ حقوق العباد في معاملاتهم بعيدا عن اقتراح العقول وبعيدا عن قوانين الكفار وما تمليه حقوق عقولهم. لا شرعنا ولله الحمد كامل، هم يحتاجون لنا ولشرعنا ولا نحتاج لما يشرعونه. منها جواز المعاملات في الديون، جواز المعاملات في الديون سواء ديون سلم أو شراء إلى أجل. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، أجل سواء دين يعني بيع إلى أجل أو سلم. ومنها سلمكم الله وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات. وجوب تسمية، لأن في عدم وجوب تسمية الأجل غرر وخصومة. لا أنت وعدتني بعد سنة، لا أنا بعد 20 سنة قلت سأسدد الأجار، أنت وعدتني تعطينا كل شهر، لا وعدتك أنا كل 5 سنوات وهكذا. وعدتني تخرج بعد سنة، لا وعدتك أنا أخرج بعد 10 سنوات. وحتى في الأجارات لابد من تحديد مدة الخروج وتحديد مدة الأجارات بالتفصيل الذي يذهب الخصومة. منها سلمكم الله أن الأجل إذا كان مجهولا فإنه لا يحل لأنه غرر وسبب للنزاع. ومنها الأمر بكتابة الديون لأن هذا مما يحفظ الحقوق. الناس ينسون، كم واحد يقول ما بيني وبينك كتابة، ثم أنت تكون دينته 7000 بعد 5 سنوات، يقول إن شاء الله ورجع لك 5000. طيب كانت 7000 الآن صارت 5000 كيف؟ أنت دينتي 5000، طيب هات الخمسة بعد سنة سنتين إن شاء الله ورجع لك 2000، ما كانت 5، طيب هات 2000، والآن 15 سنة أو 17 سنة لا رأيت 2000. ها؟ لا حتى 2000 ما رأيتها. طيب ولا رأيت اعتذار. طيب ثم سلمكم الله بعد ذلك أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال، كما أمر أهل الإيمان أن يتعلموا أمور دينهم كذلك مأمورون أن يتعلموا أمور دنياهم، فلا بد في الأمر الذي هو تحتاجه الأمة الإسلامية أن يتخصص فيه ناس كثير. أهل الدنيا لا تقلقون، سادين يعني سادين، بقي عندنا طلب العلم هم القلة. ثم سلمكم الله، ولا تنظر سابقا كانت كلية الشريعة أكثر كلية يتخرج منها وناس، لكن سبحان الله الله عز وجل ما ينفع بكثير منهم، كثير منهم نسأل الله الإخلاص، ما عنده إخلاص، راتب مناصب كذا كذا وهكذا، هذا غير مطلوب في التعليم الشرعي. ثم سلمكم الله، تمام الكتابة لا بد فيها من العدل، سواء أنت صاحب الحق الذي عليك الحق لا بد أن تملي وما تغير، وكذلك الكاتب. ثم سلمكم الله، لا بد أن يصاغ الحق بصياغة صحيحة، غير موهمة، غير إمكانية يقع في احتمال. مرة كان عمي الله يكتب له الصحة والعافية هو مسؤول علينا وصل، فكتب بالأرقام 30,000، ودائما يكتب هو بالأحرف 3,000، وين المفروض يتبع هو الأحرف أدق هنا لأن النقطة قد تزيد، مع ذلك قال لا لكم 30,000 خلاص، ما دام كتبت نقطة لكم هذا من ورعي. يوجد يعني أناس أهل خير، ها أي ما يدين حبس بنت. ثم سلمكم الله، ثبوت الولاية على القاصرين، إذا ما استطاع هذا القاصر أن يملي الحق فعلى وليه أن يملي بدله ويذكر الدين، وأن من أمنته وفوضته لدينك فكلامه مقبول، لذا يقول لك الأمين كلامه هو مقدم، قالت سرقت، قالت كذا ضاعت، سرقت المال احترق، مصدق الأمين، أنت تأتي عليه بأدلة إن كذبته، لما أعطيته أموالك ليحفظها، منها وجوب الاعتراف في الحقوق الخفية والإرشاد إلى الإشهاد في البيع. لماذا عبر الشيخ بالإرشاد استحبابا؟ الإشهاد استحبابا عند الشيخ. كذلك سلمكم الله، يعني الإشهاد يكون إما برجلين أو رجل وامرأتين، بعض الأئمة يقول 4 نساء جائز في الحقوق المالية، حقوق الدماء لا، لابد من رجال، أما الحقوق المالية فيجوز. وإذا نسيت امرأة، لأن المرأة ناقصة عقل تنسى كثيرا، تذكرها الأخرى. لماذا اشترط امرأتين مقابل رجل؟ انتظر احداهما فتذكر احداهما الاخرى. ويجوز اذا نسي احد الشاهدين شهادته فذكره شاهد اخر فتذكر ان تعتبر شهادته صحيحة. نسي ثم تذكر تعتبر شهادة صحيحة. لكن إن بقي في الشك لا، لا بد أن ينتقل من الشك إلى اليقين حتى ما يكفي غلبة الظن هنا. والله على غلبة ظني أن دينه ما يكفي، لا بد من اليقين، لأن هذه حقوق. منها سلمكم الله لا يحل إضرار بالكاتب. أي شخص متبرع لك، طبعا الكاتب لا يحل له أن يأخذ أموال على الشهادة لأنه يؤديها لله، ولا بد أن يبادر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، نعم مبادرة خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. لكن هناك شهداء وقع عليهم الذنب، نعم الذين يشهدون ولا يستشهدون، يبادر بالشهادة التي هي على الشك أو شهادة الزور. ويقول بعض الصحابة كان آباؤنا يضربوننا على الشهادة، تعجل في الشهادة. ايش كنت سأقول فائدة ما تذكرونه؟ انا وحاضر ولا هو تكلم في الهاتف في الخارج يا اخي؟ يتكلم بالهاتف؟ ها تبيه الحسن يلا ما نعفو عنه ما نستطيع نخاصم احد. طيب ثم سلمكم الله، ما تعرفون الفائدة التي سأذكرها؟ ها إيه نعم أحسن. لا يحل إضرار بالكاتب أن يؤتى به من مكان بعيد في وقت حرج، وربما عنده عمل تأتينا اليوم هذه الساعة، وكل شخص له عليك يعني إعانة يعينك في شيء لا تلح عليه وتضر به. كذلك لا يجوز للشاهد أن يضر بالناس، يبقى سنة سنتين وهكذا يمد حتى يدلي بشهادة ما ينبغي. كذلك سلمكم الله منها أن تعلم الكتاب من الأمور الدينية، لأنها وسيلة لحفظ الدين والدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على التعلم، سواء اللغات الأخرى لأن تأتي كتب أو الكتابة. ثم من خصه رب العزة بنعمة يحتاجها الناس يجب أن لا يبخل بها، يؤدي بها. نعم تقرأ وإن كنتم على سفر. فهذا حكم آخر، إذا كنتم في سفر فاحتجتم إلى كتابة لكن ما وجدتم، لأن معروف السفر ربما يخرج اثنان وليس عندهم أحد يعرف الكتابة، فهنا رب العزة أعطاهم بديل بدل الكتابة، رهان، رهان مقبوضة. وليس معنى هذا أن الرهان المقبوضة أنه لا يجوز الرهن غير مقبوض، لا، الرهان المقبوضة أقوى في الطمأنينة، والرهان الغير مقبوضة جائزة، جائزة. رهن، رهن، اجعل لي رهن، اجعل لك رهن أرضي الفلانية أو سيارتي إن لم أسدد لك، مقبوضة في يدك، غير مقبوضة ليست في يدك. ثم سلمكم الله، ها هذا مثال، ليست في يدك وفي يدك. الآن عندك أنت نقود، ما عندك كيف عندك كيف مثل لك ما عندك نقود في البيت عندك ما عندك آت القبعة أو النظارة هذه. الآن أنت بعت لي هذه، محتاج بعت لي هذه إيش نظارة بعت لي، فطلبت مني المبلغ. قلت ما عندي الآن. قلت أعطني طيب رهن. طيب هذه السيارة رهن باليمين لا تأخذ بالشمال. هذه رهن عندك، هذه مقبوضة، عرفت؟ غير مقبوضة سيارة فلانية رهن، وما أعطيتك شيء، هي عندي، هي هذا رهن. نسجل ممكن في المرور أن هذه السيارة مرهونة لعبد الرحمن في مقابل نظارك، لكن لا تصدق. طيب، ثم سلمكم الله، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يعني رب العزة أخبر العباد أن إذا أتمن من غير رهان وافق ذاك من غير رهان فليؤدي الذي أتمن أمانته، ما دام هذا صاحبك وثق بك كن محل الثقة فأدي، فليؤدي الذي أتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، من الكبائر شهادة الزور، من الكبائر. ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. أعطانا محاضر ما يسمى بلغة الجسد، وأغلب محاضرته كانت أمثلة يعني من الخارج، أمثلة كذا وأمثلة كذا من الخارج من الغرب. فقلنا يا أخي في الحديث النبوي كثير أمثلة على لغة الجسد التي تدرسها أنت. قال والله عندي، بس أنتوا عرب لو دخلت في مجالكم غلبتموني. فقلت أبقى في مجالي. قلنا أحد لغات الجسد النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئ. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يعني لغة الجسد يقولون الحركة، هذه الحركة. اللفظ قالوا يمثل 10%، علو الصوت ونقصه يمثل 36% من تأثير الآخرين، والبقية هي لغة جسد. ما أريد أحولكم لدرس في لغة الجسد. طيب، نبقى مع السنة. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. تم لله. عندنا فائدتان في الرهن، وهي أن القول قول في مقدار الدين، لما إذا اختلفوا في مقدار الدين أن القول قول المرتهن صاحب الحق، من بيده الرهن، من بيده الرهن هو قوله مصدق إذا اختلفوا في مقدار الدين. كذلك سلمكم الله، كون ذكر الرهن في السفر ليس معنى هذا أن الرهن في الحضر غير جائز، لا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع أخذها لأهله، طعام لأهله. ثم خ... ختم رب العزة سورة البقرة بهاتين الآيتين التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن ملك من الملائكة نزل من السماء لم ينزل قط. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أوتيتهما فاتح الكتاب وأواصل سورة البقرة ولا يقرأهما عبد في ليلة إلا كفتاه. آية الكرسي ما ذكرنا لكم قصة الصحابي أبي هريرة مع الشيطان، وكان يأتيه يريد أن يأخذ من أموال الصدقة فيقبض عليه دعني وعندي عيال يتمسكن ويترك. في المرة الثالثة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذبك وسيعود، كذبك وسيعود. المرة الثالثة قال لا أتركك، قال دعني وأعلمك آية إن قرأتها لا يقربك شيطان، الله لا إله إلا هو الحي القيوم قبل النوم. وأواخر البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. لما اشتملت عليه من الرأفة بهذه الأمة أنذر رب العزة الآية الأولى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قالوا يا رسول الله نزل ما نطيقه من الله عز وجل، أنزل ما نطيقه وأنزل هذه الآية ولا نطيقها، يعني هم محاسبون بما نخفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أتريدون أن تقولوا كما قالت اليهود سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم يعني مع القلوب أنزل الله عز وجل التخفيف. طبعا الشيخ السعدي قال في معناها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه المقصود بها العزم وليس مجرد الخواطر، المقصود بها العزم. فهذا يؤاخذ بها الرجل إلا إذا تاب. لكن مع ذلك رب العزة جعل لنا رخصة في عدم مؤاخذة في الخطأ وفي الجهل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ودعوا ربنا ولا تحمل علينا إصرا أثقال وتكاليف شاقة كما حملته على الذين من قبلنا. ورب العزة يقول قد فعل قد فعل، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الشيخ يحيى يقرأها في آخر يوم من أيام رمضان صلاة العشاء، وإذا أعلنوا أن غدا العيد يقرأ هذه الآيات. نعم. وين قارئ إبراهيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أسأل عليك بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يطوركم في أرحام كيف يشاء هذه فيها أن رب العزة نزل كتابه ليكون فرقان بين الحق والباطل، ثم هدد رب العزة الكفار بالعذاب الشديد والانتقام منهم، وبين رب العزة أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم تمم. تتعجب من بعض من تخصص في الطب خاصة في مسائل الأجنة، كيف يتابع الآن الأجهزة تطورت ويصورون الجنين منذ يكون علقة وقبل ذلك، ثم ويتابعون حتى الحيوانات المنوية وكيف تلقح البويضات، وثم يتابعون نمو الجنين كيف تتشكل العظام وكيف تكسى لحم كما أخبر رب العزة، وما يقع الإيمان في قلوبهم سبحان الله. ثم أخبر رب العزة أن في كتابه آيات محكمات وآيات متشابهات، والناس ينقسمون إلى قسمين، منهم أهل العلم والفضل الذين يردون المتشابه للمحكم، ومنهم أهل الزيغ إنما يتبعون المتشابه، المتشابه الذي يحتمل معنيين، معنى حق ومعنى باطل، فهم يذهبون للمعنى الباطل. أهل العلم لا، يقولون المقصود المعنى الحق وما يكون معنى باطل في كتاب الله عز وجل. لذا قال بعض السلف: القرآن حمال وجوه، إذا ناظرتم أهل البدع فالقرآن حمال وجوه، فناظروهم بالسنة، ناظروهم بالسنة. ثم سلمكم الله، وهذا لحكمة رب العزة، يستطيع رب العزة أن يجعل كتابه محكم كله، لكن أصحاب الأمراض يكون لهم فتنة، من كان في قلبه زين يبقى له هذا الأمر فتنة. وذكر الشيخ السعدي في قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، إما على معنى الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله، إن وقفنا إيش يكون المعنى؟ عاقبة الأمور. أحسنت، إذا وقفنا بمعنى أن عاقبة الأمور ومآلها والمستقبل لا يعلمه إلا الله، لا يعلم تأويله، لا يعلم تأويله إلا الله. أما إن وصلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني يعلمون تأويله، يكون بمعنى عندهم العلم الكافي الذي يردون فيه المتشابه إلى المحكم، وهذه فضيلة لأهل العلم، فضيلة لأهل العلم. ستأتي لنا فضيلة أخرى بشهادتهم لله عز وجل أنه الواحد الأحد. نعم، تم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا لتغلبون وترجعون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك وهذه كذلك عبرة في غزوة بدر، كان الكفار ضعفي أهل الإيمان وكتب رب العزة النصرة لأهل إيمانه. نعم كم دنيا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقرره من الذهب والفضه والخيل المسوده والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب. متاع، انظر نساء وبنين وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة أثقال عظيمة، ومع ذلك سماها رب العزة متاع. لو كانت الدنيا تزن، نعم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الله عز وجل منها شربة ماء، ما سقى الله عز وجل من الكافرة شربة ماء. نعم الراسخون في العلم يتوسلون لله عز وجل بما وفقهم إليه من الإيمان ويسألون المغفرة، جعلوا هذه وسيلة، توفيقهم للإيمان جعلوه وسيلة بينهم وبين الله عز وجل ليغفر ذنوبهم. نعم الصابرين والصادقين والصابرين والمؤمنين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه فضيلة أجل شهادة صادرة عن البلق العظيم، وصدرت كذلك من الملائكة، وعطف رب العزة أهل العلم كذلك من أجل تعظيم العلم الذي يحملونه. وما قال رب العزة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والتجار أو والزراء، لا، أولو العلم، هذا دليل على مكانة وفضيلة العلم والعلماء. نعم إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وفي إشهادهم على التوحيد هذا تعديل لهم، تعديل لهم، فلا يجب على أهل الإيمان أن لا يخونوا علماءهم. بعض الفرق كالإخوان المسلمين وغيرهم يتهمون علماء السنة بأنهم علماء حكومة، تعطيهم الحكومة سيارات والأموال والقصور فيفتون بما تريد الحكومة ولو كانت فتية باطلة، وهذا من الظلم على العلماء أهل عدل، رب العزة عدلهم، فكيف هؤلاء يتهمونهم. ثم رب العزة اصطفى واختار الدين الإسلامي، دين الإسلام اللي هو الدين الحنيف، الانقياد لله عز وجل بالطاعة و إفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد ظاهرا وباطنا. نعم تم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين إذا أسلمتم المقصود بالأميين الذين لا كتاب عندهم، لا كتاب. نعم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. يعني بغير حق، هذه تسمى صفة كاشفة، ليس معناه أن هناك قتل للأنبياء بحق، كل قتل للأنبياء بغير حق، لكنها تسمى صفة كاشفة. نعم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ذكرنا لكم حديث أن شر الناس من قتله نبي أو قتل نبيا، هذا شر الناس. تم. ألا ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. سبب بقائهم على الكفر هؤلاء اليهود ومن نحى نحوهم ممن كان عنده شيء من علم الكتاب، ادعاؤهم أنهم أحباب الله وأبناء الله وأصفياء الله وأنهم لا يعذبون، فهذه شهادة باطلة منهم لأنفسهم. وإن عذبهم الله ادعوا أنهم إنما هي أيام معدودات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: من أهل النار؟ بعد ما قال لهم: هل أنتم صادقية؟ قالوا: نعم. قال: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال: كذبتم، أبوكم فلان. قال: هل أنتم صادقية؟ قالوا: نعم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفت في المرة الأولى. قال: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها قليلا ثم تخلفوننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبتم، اخسأوا فيها، يعني أنكم خالدين في هذه النار. وزين لهم الشيطان هذه الكذبة وأنهم ليسوا أهل للنار وأنهم على الحق، فأعرضوا عن الحق. نعم. تم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنفع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما قال رب العزة بيدك الخير والشر؟ لأن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل، الشر لا يضاف إلى الله عز وجل. قال الشيخ: لا وصفا ولا اسما ولا فعلا، ولكنه يدخل في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره. وإن كان نحن من نظر إلينا شر، لكن عند الله خير. ويضربون مثال أهل العلم، بعض أهل العلم يضرب مثال: لما الطبيب يعطيك دواء، أنت ترى القتل الآن في الأمة الإسلامية وكذا والأمراض هذه تراها شر، لكن عند الله عز وجل مصلحة أعظم، وهي ما أعد من الأجور العظيمة لأوليائه. مثل الطبيب يعطيك دواء مر، ترى شر لك وقد يسبب لك آثار جانبية، لكن ما يكتب لك رب العزة من الشفاء، ومقصود الطبيب دواء مرض عظيم فقد يسبب لك أشياء أنت تقلق منها، لكن يبعد عنك أمر عظيم. نعم. تم. وَيُحَذِّرُهُمُ اللَّهُ وَالْأَرْضُ لا يجوز موالاة الكفار، موالاة المحبة والنصرة، لكن المداراة جائزة إذا كان في الأمة الإسلامية ضعف يدارونهم، وغير ذلك من أنواع المداراة نسميها والمدافعة وهكذا. نعم. تعرف تقرأ حجر قليلا؟ يلا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مقدر وما عملت من سوء ولو ان خيرا وخيرا وخيرا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله غفور للعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني هذه آية المحنة، تسمى آية المحنة. كثير دعاوى الناس، دعواهم كثيرة، لكن المحب الحقيقي الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تم. أطيعوا الله صغار. فلما نمر على الآية هذه، واحدة اسمها مريم وواحدة عائشة، أقول انظري اسمك في كتاب الله، إن شاء الله تكونين على خطى مريم ذات عمران وتغضب الأخرى، أقول لا تخافين، اسمك أكثر من 2500 مرة في السنة ذكرت عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، مسند كامل لعائشة وحديث كثيرة. ثم سلمكم الله مريم بنت عمران، أمها أرادت أن تقدم شيء لله عز وجل فنذرت ما في بطنها وظنت أن ذكر، لأن الذكر أشد وفي الخدمة أفضل، فقالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى من حيث القوة، لكن جاء رب العزة من البركة في هذه الصديقة مريم بحيث صارت أفضل من آلاف الرجال لصدق إيمانها وإخلاصها، فتنازع الناس في كفالتها، وممن نازعهم زكريا عليه السلام، واقترعوا رموا الأقلام فخرجت القرعة لزكريا. وهذه من نعمة الله عز وجل أن الشخص يكون في كفالة رجل أو شخص صالح. وأي رجل في ذاك الزمان أصلح من زكريا عليه السلام؟ لا أحد. فكان يدخل عليها المحراب ويجد عندها رزقة، يقول يا مريم وأنى لك هذا، يقولون فاكهة الشتاء في الصيف، فاكهة الصيف في الشتاء، قالت هو من عند الله، وكان هو لا ينجب. هنالك دعا زكريا ربه. تمم. ننظر. أن الله يبشرك بنبيا مصدقا بكلمة واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. نعم، إذن هذه تتمت القصة لزكريا عليه السلام، وأنه دعا ربه وتضرع وابتهل لما رأى عيانا قدرة رب العزة على إطعام مريم وسوق الرزق لها أشياء ما يجد، ما توجد عند الناس، وهي امرأة لا قدرة لها على إحضار مثل هذا، وهذه كرامة لها. فابتهل، فبشره رب العزة بغلام، وأن هذا الغلام اسمه يحيى، ولم يكن أحد على وجه الأرض اسمه يحيى قبل هذا الغلام، وبل أنه مزكى ونبي من الأنبياء، لأن خشي زكريا عليه السلام الموالي، وخشي على بني إسرائيل أن لا يقوم عليهم أحد فيه صلاح، فبشره رب العزة بيحيى عليه السلام. وكان مريم بشرت بعيسى كما سيأتينا عليه السلام، فعيسى ويحيى أبناء خالة، أبناء خالة. قال رب اجعل لي آية، أنا مطمئن يا ربي بشارتك، لكن أريد آية محسوسة أن البشارة حق. فرب العزة جعل الآية أنه يستطيع يذكر الله ولا يستطيع يخاطب الناس، سبحان الله سبحان الله الحمد لله، يستطيع، لكن لما يريد أن يكلم الناس ما يستطيع. فعلم أن البشارة حق، حق يعني ازداد يقينا، ولا هو على يقين. ثم ننظر قصة مريم مع الملك. نعم. وإذ قال الملائكة يا رب إن الله خطاك وخطاك وخطاك على رجال العالمين، يا رب إن ربك بالنسبة لفائدة الكرة، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. سيدا وحصورا، حصورا قيل أنه لا، الذي لا يستطيع أن يأتي النساء، ورد حديث ليس له إلا مثل هذا، لكن هذا معلم عند العلم، أبو حاتم كأنه أو أبو زرع أعله. والصواب قال الشيخ السعدي الصواب أنه هو الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة، وقال هذا أليق المعنيين، أليق المعنيين. نعم، تمم. إذن هذا يا محمد آية لك، أنك أخبرت بأخبار نقول دقيقة خصومة، والقرعة لمن وقعت، وماذا حصل بين زكريا ومريم، وكيف تضرع زكريا لله عز وجل، كل ذلك التفاصيل ما أحد من قريش يستطيع أن يأتي بها. نعم. وَلَيُنْزِلَنَّ عَلَيْكُمْ وذكر بآيات ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. جاءها الملك فبشرها بكلمة بكلمة، ولما عيسى عليه السلام رب العزة قال أنه كلمة منه، ليس معنى هذا أنه يعني جزء من الله، لا، كل المخلوقات تعتبر كلمة من الله، خلق رب العزة بكل، لكن لما خص عيسى عليه السلام بذلك من باب التشريف، مثل بيت الله كلمته، فخلق الملك بقدرة رب العزة، خلق رب العزة لنفخة الملك في جيب مريم هذا الجنين، نفخ في جيبها فخلق عيسى عليه السلام من غير أب، فاتخذوه إله على هذا، قالوا ولد بغير أب وتكلم في المهد، لكن هذا ليس بحجة، لأن آدم عليه السلام خلق بغير أب ولا أم، فلو كنتم تريدون أن تعبدون أحد من الخلق فاعبدوا آدم، وهم لا يدعون ذلك، فعبادة عيسى مع الله كذلك باطلة. هو نفس عيسى عليه السلام يبين لهم أنه عبد لله، وجاءهم بآيات كما ذكرنا، يبرئ الأكمة والأبرص، قال وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أمر غيبي أو يعلمه رب العزة إياه ويخبرهم ويكون صواب. ثم ذكر أنه مصدق لما بين يديه من التوراة، لم يأتي بنسخ التوراة بأكملها، لكن نسخ بعض التشاريع التي فيها آثار عليهم وشدة. نعم، فلم أعطيه فلما أتيت من قبل أنصاري السلام. لما شعر من اليهود مكر ومحاولة لقتله، طلب من أتباعه أن ينصروا، قال من أنصاري إلى الله، فرب العزة وفق الحواريين لأن يناصروا، قالوا نحن أنصار الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير، كان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أحد يذهب وينظر ما فعل بنو النضير، فكان إذا انتدب انتدب الزبير أنا، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكل نبي حواري، وحواري الزبير من العوام، يعني مناصر ومؤازر. وهكذا العلماء الآن يحتاجون لمؤازرين، بعض الناس مشايخ يدرسون وهو يزهد في الحضور لهم، ما يعلم أن حضوره مما يفرحهم ويقويهم ويجعلهم يستمرون على التدريس. أحد المشايخ جاء يوم الأيام في يوم الخميس أراد أن يفعل برنامج أسبوع وأعطى إجازة الطلاب يوم، فلم يجد طالب، وقرر مرة أن يعطي بعد العشاء درس محاضرة، فهدده الطلاب أنهم لن يحضروا له، وفعلا ألغى درس العشاء. صار الطالب هو يتحكم بالأستاذ، سابقا الطلاب هم يترجون الأستاذ أن يزيد ويزيد ويزيد ويزيد، لكن يجب على الأستاذ كذلك أن يراعي ظروف الناس ويخفف عليهم. بس مش التفسير، التفسير لازم ننجزه إن شاء الله بعد رمضان. طيب أيوة، إذن عفوا، ومكروا ومكر الله، أرادوا الإحاطة به وقتله، فرب العزة وضع صورته على شخص آخر فصلبوه ظنوا أنه عيسى، ورفع رب العزة عيسى إليه، وينزل في آخر الزمان ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، ولا يقبل إلا نعم الإسلام أو السيف، يضع الجزية، لا يقبل جزية، وينتشر الخير في آخر الزمان، ويكون تابع لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم تم. كذلك سلمكم الله بعد ما كفر هؤلاء وغدروا، جعل رب العزة الصغار عليهم، فجعل رب العزة أتباع عيسى عليه السلام فوق الكفار، وإلى اليوم، إلى اليوم على قول أنهم هم النصارى على كفرهم هم أقوى من اليهود، أقوى من اليهود، أو كما قال الشيخ السعدي الذين اتبعوه حتى بدلوا، لما بدلوا رب العزة جعل أهل الإيمان فوقهم، فلما ضعف أهل الإيمان وتركوا كثير من دينهم تسلط عليهم الأعداء. العبرة بالتمسك بالدين، فإذا تمسكت جعلك الله عز وجل فوق الناس. نعم تم. ابتهال، لأن هؤلاء نصارى نجران كذبوا وعاندوا وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم لهم كثير من حججهم، ومع ذلك عاندوا، فلجأ النبي صلى الله عليه وسلم لإيش؟ مباهلة، المباهلة، تجمعون أبناءنا وأبناءكم، نجمع أبناءنا وتجمعون أبناءكم، ونجعل لعنة الله على الكاذبين. فتخوفوا، تشاوروا، قالوا إن كان نبيا حق، نبي حق، لا تبقى منكم عين تطرف، فصالحوا على الجزية، وقال أرسل معنا أمين، قال أرسل معكم أمين، حق أمين، قم يا أبا عبيدة، هذا أمين هذه الأمة، أبو عبيدة ابن الجراح. نعم. إن هذا لهو الخطط الحق وما به هذه الأقوى، وإن الله عليم العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالون بين سواي بيننا وبينهم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من تدعون أن إبراهيم يهودي أو نصراني، وإنما إبراهيم عليه السلام كان قبل نزول التوراة والإنجيل. نعم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إنه لأن في إبراهيم الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. كل الفرق الأديان تدعي أن إبراهيم تابع لدينها، لكن الحقيقة أن أهل الإيمان هم أولى بإبراهيم لأنه كان حنيفا مسلما لم يكن على الشرك. نعم. وإذا تختلف أحوالهم، منهم أمين ومنهم لو أسلفته دينار لن يعطيك إياه، ومنهم من أعطيته قناطير يؤديها إليك، هم يختلفون كذلك. نعم. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المنفق سلعته بالحق الكاذب، والمسبل إزاره، والثالث المنان. وشيء الثاني هذا حديث آخر هنا، والمنان المنان. يلا. قال ابن عباس: أنا من الربانيين، والرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. قبل كباره. نعم. ولا يجوز ما يجوز اتخاذ الملائكة والأنبياء شركاء مع الله وتدعوهم مع الله. وكثير من الناس يتعلق قلبه بالأشجار والأحجار والقبور. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ رأى في يده صحيفة من أهل الكتاب من اليهود موافقة لشرعنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لو كان لقد جئتكم بها بيضاء، نعم نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه الاتباع. رب العزة أخذ العهد على الأنبياء أنه إذا بعث فيهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه ويؤازروه. نعم. حتى ظلالهم سجدا لله، ظلال وهكذا. نعم. كل الأنبياء لا يفرق بينهم، شريعتهم نعم دينهم واحد وشرائعهم شتى. نحن نعم نحن أولاد علات، ديننا واحد، نحن أولاد علات، يعني أمهاتهم شتى، الشرائع شتى، والدين واحد. نعم. طريق الشرك والعياذ بالله بعد وضوح المحجة عليه والحجة هذا يكون بالهلاك، لكن ان تاب تاب الله عز وجل عليه. انتهيت من باقي؟ يلا. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم. وما لهم من ناصرين. فلا يستطيع يوم القيامة أن يفدي نفسه. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.